اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى واقتراح الشك، والقائلون بهذا اختلفوا. فالشافعي رحمه الله طرح الشك مطلقا، وكنا شرحنا هذا قبلا، وقلنا مطلقا يعني إيه؟ سواء كان في داخل الصلاة طرأ الشك على الطهارة المتيقنة في داخل الصلاة، أو طرأ الشك على الطهارة المتيقنة خارج الصلاة. وبعض المالكية اطرحه طرح الشك بشرط أن يكون في الصلاة، وقال إذا طرأ الشك على الطهارة المتيقنة داخل الصلاة لا يؤثر ولا يرفع هذه الطهارة ولا تنتقد، وإذا وقع خارج الصلاة أثر وانتقدت الإيه؟ الطهارة به. وهذا القول له وجه حسن من جهة الأصول، وذلك فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الأصح يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اقتراحه. وهذا ماشي. احنا قلنا هذه قاعدة مهمة جدا في باب ايه؟ في باب تنقيح المناط. تنقيح المناط النص ورد بايه؟ بان ورد النص بتعليل الحكم بوصف مختلط بايه؟ بغيره. المناط الذي هو متعلق الحكم مختلط بغيره، يعني النص دل على العلية، نفهم كيف نقول على علية الوصف للحكم مع غيره، على علية الوصف مع ايه؟ مع غيره. فهذا ما أفادني النص أن هذا الوصف مع غيره له دخل في الحكم، فبالنظر يتضح لي أن بعض هذه الأوصاف معتبرة وبعض هذه الأوصاف غير معتبر، فأحتاج إلى الاجتهاد في التعيين والحذف، تعيين الوصف الذي هو علة وحذف الأوصاف والقيود التي لا أثر لها في التعليل. طيب، خلي بالك من شيء، هذه قاعدة مهمة في قضية تنقيح الإيه؟ المنط. الشيخ يقول أن مورد النص الذي دل عليه دل على المناط في الجملة، ماشي؟ النص دل على المناط في الجملة، فمورد النص مشتمل على ما هو علة وعلى ما ليس بعلة، واضح هذا؟ يبقى النص دل على المناط في الجملة، فمورد النص محل النص مشتمل على المناط ومشتمل على غيره. طيب، كيف أعرف المناط الذي له أثر في الحكم وغير المناط الذي اختلط بالمناط وليس له أثر في الحكم؟ فالشيخ يقول مورد النص بما اشتمل عليه من قيود، كل قيد اشتمل عليه مورد النص، إذا وجد فيه معنى مناسبا يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، في الأصل ماذا؟ فالأصل يقتضي اعتبار هذا الوصف وعدم اقتراحه. طيب، هنا في قضيتين. القضية الأولى: ما الذي يترتب على اعتبار هذا القيد، وما الذي يترتب على عدم اعتباره؟ أنت تقول هذا القيد معتبر في الحكم لأن فيه معنى مناسب وظهر تأثير هذا القيد في الحكم وبالتالي لا يلغى، ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ألا تلحق بمورد النص ما في معناه من هذه الجهة. يعني مثلا أنا أقول لك الشك في الصلاة الشك معتبر، وكونه في الصلاة أيضا معتبر، ما دمت قد اعتبرت القيد يبقى لا تلحق ما كان خارج الصلاة بما كان داخل الصلاة لأن هذا القيد معتبر، يبقى القيد المعتبر يترتب عليه عدم الإلحاق، واضح هذا؟ طيب، الشافعي رحمه الله لم يعتبر هذا القيد وقال كونه في الصلاة هو في مورد النص لكنه قيد غير معتبر. طب ما الذي يترتب على عدم الاعتبار للقيد؟ الحاق ما في معناه، الحاق ما في معنى النص بما هو مورد النص. فأقول الشك خارج الصلاة، هذا لم يرد به النص، ملحق بالشك داخل الصلاة، وكل لا يرفع الطهارة. يبقى قضية مهمة جدا، اعتبار القيد يجعلني لا ألحق ما في معناه به، وعدم اعتباره يقتضي إيه؟ أن ما في معنى مورد النص يلحق بمورد النص. قضية خطيرة جدا. طيب القاعدة عندي كيف أعرف أن هذا القيد معتبر أو أن هذا القيد غير معتبر؟ الشيخ أجمل لي القضية، قال أن مورد النص، القيود الموجودة في مورد النص، كل قيد منها متى اشتمل على معنى مناسب، متى اشتمل على معنى مناسب يمكن أن يكون له دخل في الحكم وله تأثير في الحكم، يبقى الأصل يقتضي اعتباره وعدم إلغائه. الأصل يقتضي أن يعتبر وألا يلغى. ماشي. طيب استعمل الشيخ دقيق، الأصل اعتباره قد يعرض لي، قد يعرض لي شيء يجعلني لا أعتبره، فهم؟ الأصل أن أعتبره، لكن هو عورض بشيء ما أقوى من دلالة الأصل، من هذا الأصل. فالمعارضة دي تقول لي هو وإن كان في معنى مناسب يقتضي اعتباره، هذا المعنى المناسب يقتضي اعتباره، اعتبار هذا القيد، لكن هذا في هذه المسألة بعينها عورض هذا المعنى بما هو أقوى منه، وبالتالي لا يعتبر هذا القيد. فتعبير الشيخ الأصل أي الغالب اعتباره وعدم اطراحه، وقد يعارض هذا، وقد يعارض هذا بما هو أقوى منه فلا يعتبر القيد لأجل المعارضة الأقوى. ماشي. أوضح هذا بالمثال بسرعة كده عشان من لا ينسى. مثلا استدلال الشافعي في هذه القضية، المليكي يقول لك كما يقول آية الشيخ، نشرح هذا ثم يقول الشيخ أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه وعدم إلغائه. طيب أنا بس أوضح هذا، كان جملة وقفت لها للشيخ الغزالي توضح هذه المسألة جدا. يقول لك أن يكون هذا القيد إما أن يكون مؤثرا وإما أن يكون مؤيدا للتأثير. إذا كان مؤثرا أو كان مؤيدا للتأثير اعتبر، وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ألغيه. إذا كان مؤثرا أو مؤيدا للإيه؟ للتأثير يعتبر ولا يلغى. مثلا أنا مثال خارجي، لو أن القتل العمد العدوان، ما هو وصف المؤثر هنا؟ القتل العمد العدوان، أيهما هو المؤثر في وجوب القصاص؟ القتل. بس العمد والعدوان يؤيد هذا التأثير، فاهم؟ يعني لو كان هناك عمد وعدوان ولا قتل لا شيء، لكن لو وجد القتل فقط هو بنفسه مؤثر، حتى مع عدم العدوان، مع عدم بيوجب أشياء، مع عدم العدوان ومع عدم العمد بيوجب أشياء، في القتل بذاته مؤثر، لكن يتأيد هذا التأثير بإيه؟ بكونه عمدا، بكونه عدوان. يبقى مثلا في مثل هذا نقول القتل معتبر لأنه مؤثر، والعمد معتبر لأنه لا يكون مؤثر، يؤيد التأثير. جميل جدا، ما هو عشان كده اعتبر، ما احنا كده اعتبرناه، اعتبرنا القتل فإذا لم يوجد قتل لا قصاص، واعتبرنا العمد إذا لم يوجد عمد لا قصاص، واعتبرنا العدوان إذا لم يوجد عدوان لا قصاص. هذه القيود كلها معتبرة، بس بعضها اعتبر لأنه مؤثر وبعضها اعتبر لأنه مؤيد للتأثير. فالقاعدة عندي يعني كلام الغزالي رحمه الله يبين حقيقة كلام الشيخ ابن دقيق العيد، وإن كان الغزالي أسبق طبعا. واضح؟ يعني الشيخ يقول لك مورد النص، القيود الموجودة في مورد النص متى اشتملت على معنى يمكن اعتباره فالأصل أن يعتبر ولا أن يعتبر هذا القيد ولا يلغى. طب اشتملت على معنى، ما هو ذلك المعنى؟ قال لي معنى مؤثرا، معنى يقتضي التأثير، أو معنى يقتضي تأييد التأثير. هذا أخذته أنا من كلام الغزالي رحمه الله. واضح؟ فعندي دلوقتي ما هو الوصف المؤثر في عدم انتقاد الطهارة؟ الوصف في عدم الانتقاد؟ الشك. الشك. طب وكونه في الصلاة يؤيد هذا، يعني أنت في الصلاة ومشغول بالعبادة، ولو قلنا أن الطهارة انتقضت فهذا سيؤدي إلى إيه؟ إبطال العبادة، والأصل عدم إبطال العبادات. قال الله تعالى ولا تبطلوا أعماله. يبقى الشك، أنا الآن مش أشرح كلام المالكي هذا، أو الوجه الحسن الذي يذكره الشيخ من يدخل العيد، هو أن الشك معتبر لأنه مؤثر. ماشي؟ مؤثر من جهة إيه؟ من جهة النص. النص هو قال لي الشك في الطهارة المتيقنة لا يرفعها، يبقى ثبت تأثيره في عدم الانتقاد من جهة النص. واضح هذا؟ أنا شرحت قبل ذلك التأثير، يعني متى أقول الوصف مؤثر؟ إذا ثبت اعتبار الشارع له بالنص، إذا ثبت اعتبار الشارع له بالإجماع. ماشي؟ إذا ثبتت عليته بطريق المناسبة، في هذه الأحوال أقول هو إيه؟ مؤثر. أو ممكن أقول المؤثر على ما ثبت اعتباره بالنص والإجماع، وأقول المناسب فيما ثبتت عليته بطريق المناسبة. واضح هذا الكلام؟ طيب الشيخ غزال هنا ضبط لي المسألة جدا، وقال لي إيه؟ إذا كان الوصف مؤثرا أو مؤيدا للتأثير يعتبر. طب وإذا لم يكن كذلك؟ ألغي. واضح؟ طيب في ضوء ما شرحناه من كلام الشيخ لدقيق العيد من القاعدة، وفي ضوء ما ذكرناه من كلام الشيخ الغزالي رحمه الله، نستطيع أن نفهم هذا الكلام. وهذا الحديث يدل على اقتراح الشك إذا وجد في الصلاة. لماذا اعتبرت الشك يا مولانا؟ لأنه وصف مؤثر اعتبره الشارع بالنص. طب ولماذا اعتبرت كونه في الصلاة؟ قال لي لأن هذا وصف مؤيد للتأثير، والقاعدة أنه متى كان مؤثرا أو مؤيدا للتأثير اعتبر. الشافعية ألغوها لاعتبار اللي أنا معارض لاعتبار المعارضة اللي أنا كنت قلت سأشرح لاعتبار المعارضة. ماشي؟ يبقى هو هذا الكلام الذي كنت سأتي عليه. وكونه، شوف بقى كلام الشيخ، وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا من جهة كونه مؤيدا للتأثير، فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها. الدخول في الصلاة مانع من، على ما اقتضاه استدلالهم، استدلال الفقهاء في مثل هذا بقوله تعالى يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. واضح؟ يبقى عندي طهارة متيقنة، وأنت دخلت في صلاة والأصل وأنت دخلت في صلاة والدخول في الصلاة يمنع من إبطالها، فهذا يؤيد عدم تأثير الشك في بطلان الصلاة. واضح هذا الكلام؟ ظاهر؟ فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع، من إلغاء الشك مع وجود المانع. إيه هو المانع؟ كونك في الصلاة، وكونك في الصلاة معنى يقتضي عدم إبطالها، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره. لماذا لم نعتبر الشك في الصلاة؟ لماذا لم نعتبر الشك ناقضا للطهارة إذا وقع داخل الصلاة؟ لأجل كونه داخل الصلاة، حتى لا يؤدي هذا إلى إبطال الصلاة المنهي عنه بقوله ولا تبطلوا أعمالكم. لا يلزم من إلغاء الشك. طب إذا ألغينا الشك قلنا لا تنتقد الطهارة مع وجود المانع، ولا يلزم من إلغاء الشك. ماشي؟ مع وجود المانع وهو كون هذا الشك وقع داخل الصلاة، لا يلزم من ذلك اعتبار، لا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره، لا يلزم إلغاؤه مع عدم المانع، وذلك ما لو وقع الشك خارج الصلاة فليس هناك شيء تبطله. ليس هناك، إذا كنت خارج الصلاة فليس هناك شيء دخلت فيه، ليس هناك صلاة دخلت فيها تبطلها بالخروج. واضح هذا الكلام؟ عندك إشكال صح؟ ولا واضح؟ لا مش واضح الكلام الأخير. طيب خلينا نحدد أشياء. أنت دخلت في الصلاة وطرأ لك الشك في أثناء الصلاة، فلو كان هذا الشك معتبرا ما الذي يترتب عليه؟ انتقاد الطهارة وعدم صحة الصلاة والخروج من الصلاة. يبقى اعتبار الشك يؤدي إلى بطلان الصلاة. اعتبار الشك يؤدي إلى بطلان الصلاة. وكونك دخلت في الصلاة هذا مانع من إيه؟ من إبطالها. لأنك إذا دخلت في الصلاة فلست يعني هذا يعني يخطئ ناس كثيرة يدخلون في الصلاة ولأهوى الأسباب يخرجون منها. إذا دخلت في الصلاة يمتنع عليك الخروج منها. فالدخول في الصلاة مانع من الخروج منها. واضح هذا الكلام؟ طيب شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. يبقى هو سأله عن الرجل يجد شيء في الصلاة. فالنبي قال لا ينصرف بناء عليه. بناء على أنه شك وبناء على أنه في داخل الصلاة. وكونه في داخل الصلاة يؤيد الوصف الأول. يؤيد الوصف الأول لأننا لو اعتبرنا الشك داخل الصلاة أدى ذلك إلى بطلانه. طب ولو اعتبرنا الشك خارج الصلاة لم يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة لأنه لا صلاة أصلا. فهم؟ فنقول نعتبر الشك لا نعتبر الشك إذا وقع فيه داخل الصلاة حتى لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. أما خارج الصلاة فنقول الشك ينقض الطهارة. الشك في الحدث يرفع الطهارة السابقة. لماذا؟ ليس هناك صلاة يحافظ عليها. المعارضة عندهم كونهم في الصلاة. إيه؟ المعارضة كونهم عندهم في الصلاة. نعم. لا بد لنا من مؤثر وما يؤيد هذا التأثير صح؟ لا يعني إذا كان مؤثرا اعتبره وإذا كان مؤيدا للتأثير اعتبره. الوصف. الوصف لا بد أن يكون مؤثرا. وإذا وجد قيد معه يؤيد التأثير يعتبر أيضا. إذا كان في الصلاة هما موجودان صح؟ الشك وكونه في الصلاة. طب الذي وجد خارج الصلاة أنت عايز توصل لشيء. عايز توصل لشيء. أنا ذكرت لك قاعدة قلت لك ما الذي يترتب على الاعتبار وعدم الاعتبار. الذي يترتب على الاعتبار ألا يلحق غير مورد النص به. فإذا أنا اعتبرت كونه في الصلاة يبقى خارج الصلاة حتى وإن وجد فيه شك لا يلحق لأنني اعتبرت هذا القيد. اعتبرت هذا القيد في محل الحكم. كده أجبتك أنا على السؤال. أنت تقول يعني إذا وجد الشك وحده يكفي وإذا وجد الشك مع كونه في الصلاة يكفي. لا هو ليس الأمر كذلك. القاعدة التي ذكرتها لك الذي يترتب على الاعتبار هو عدم الإلحاق. يعني الشك لا يرفع يقين الطهارة لكن يقين الحدث يرفع. فلم ألحق اليقين بالإيه؟ اعتبرت الشك فلم ألحق به اليقين. واعتبرت كونه في الصلاة على رأي المالكي على بعض المالكية فلم ألحق به ما كان في خارج الصلاة. كده واضح في الكلام؟ واضح؟ ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره لا يلزم إلغاؤه مع عدم المانع. وصحة العمل ظاهرا صحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك. واضح هذا الكلام؟ يمكن اعتباره فلا ينبغي إيه؟ إلغاء. أنت كده فهمت القاعدة. فهمت الإيه؟ القاعدة الوصف المؤثر والمؤيد للإيه؟ للتأثير. فهم هذه القاعدة؟ فإذا كان الوصف مؤثرا أو مؤيدا للتأثير فالأصل اعتباره وعدم إلغائه. صح كده؟ ومعنى الأصل هنا الغالب. الغالب اعتباره وعدم إلغائه. لكن إذا وجدنا هناك معارضة راجحة على اعتبار هذا الوصف الذي تقول عنه أنه مؤيد للتأثير يبقى حينئذ لا يعتبر إذا كانت المعارضة أقوى. مثال ذلك ماذا يسمع الشافعي في هذا؟ يقول لك نعم هذا الوصف مؤيد للتأثير لكن أنا لم أعتبره وإن كان الأصل اعتبار لكن أنا لم أعتبره. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى مخالفة أصل آخر. ما هو ذلك الأصل؟ اللي ما كان ناقضا داخل الصلاة فهو ناقض خارج الصلاة. ما كان ناقضا خارج الصلاة فهو ناقض داخل الصلاة. وما لا يكون ناقضا داخل الصلاة لا يكون ناقضا خارج الصلاة. فتوفية بهذا الأصل أنا لم أعتبر هذا القيد. فهمت السميع الشافعي؟ ولكن أنا برضك كلام الشيخ إنه الأصل اعتباره هذه الكلمة كلمة دقيقة جدا، يعني مش دائما يعتبر، ويمكن أن لا يعتبر إذا عرض بما هو أقوى منه. لذلك الشيخ عبر في إيه؟ أن يعني الأصل عدم المعارضة، فالأصل أن يعتبر، لكن إذا وجدت المعارضة بما هو أقوى لا يعتبر ذلك الوصف الذي هو يقال عنه أنه مؤيد للتأثير. واليقين لا تزول بالشك هذا من قاعدة المعارضة لهذا صح؟ إيه؟ اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك قاعدة أخذت من هذا الحديث. لكن هو الأصل اللي الشافعي دعا به كلامه قال لك ما كان ناقضا ما لا يكون ناقضا داخل الصلاة. الأصل أنه لا يكون ناقضا خارج الصلاة. ولذلك نحن مثلا عندما قال الحنفية شنع الشافعية عليهم، عندما قالوا إيه القهقهة داخل الصلاة تفسد الصلاة وتفسد الوضوء، والقهقهة خارج الصلاة لا تفسد الوضوء، فهم؟ فقلنا لهم إيه ما كان ناقضا للطهارة داخل الصلاة فهو ناقض للطهارة إيه خارجها. هذا أصل، وهذا الكلام الذي يقولونه على خلاف هذا الأصل. واضح هذا الكلام؟ يبقى إحنا كده استفدنا شيء، استفدنا أن القاعدة دي فهمتني مذهب، فهمتني أصلا عملية تنقيح المناط وما الذي يترتب عليه، وأفهمتني أيضا صنيع بعض المالكية كيف فرقوا بين حال الصلاة وحال خارج الإيه؟ الصلاة. وأفهمتني ما هو صنيع الشافعي مع هذه القاعدة، ماشي، وكيف أنه ألغى الشك داخل الصلاة وخارج الصلاة. طيب كلاهما يعملان بهذه القاعدة الشافعي؟ نعم نعم. ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم، أعني اقتراح هذا الشك بقيد آخر. خلي بالك يا مولانا، احنا بنقول ايه النص ورد بالتعليل في الجملة، شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء، وكون ذلك في الصلاة، وإذا كان في الصلاة فهو في سبب حاضر، في سبب إيه؟ حاضر، يعني واقع الآن. السبب الحاضر هو ما وقع الآن، يعني الآن أنا أريد أن أصلي الآن، أنا خارج الصلاة ولكن أنا سأصلي الآن، وعرض لي الشك الآن، فيقول لي إيه؟ ما دام قد عرض لك الآن قبيل الصلاة فيجوز لك أن تصلي، لأن الشك في سبب حاضر. لكن أنا في المرة السابقة قلت لك لو قلت لو سألتك أنا هذا السؤال، توضأت من ساعتين وشككت في الحدث منذ ساعة، لا يبقى كده الشك في إيه؟ في حدث سابق، واضح؟ والمسؤول عنه شك في سبب حاضر. طيب قال لك ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم، أعني اقتراح هذا الشك بقيد آخر، وهو أن يكون الشك في سبب حاضر. لماذا قلنا هذا يا مولانا؟ قال لي في بعض الروايات فيها إيه شوخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلفظ قريب من هذا، يعني الرجل الذي يخيل له أنه يجد الشيء في المسجد، مش في الصلاة، في المسجد. معنى في المسجد يعني إيه؟ يعني قبيل الايه الصلاه، والشك في سبب حاضر لا في سبب سابق. فبعضهم قال لك كونه في سبب حاضر قيد يمكن اعتباره، يمكن ايه قيد الشك يعتبر، وكونه في سبب حاضر هو وصف ايضا مؤيد للتاثير فيعتبر، وبالتالي لو شك في سبب حاضر لا تنتقد الطهاره، ولو شك في حدث، معذرتك، لو شك في حدث حاضر لا تنتقد الطهارة، ولو شك في حدث سابق تنتقد الطهارة. فهمتم من أين أتى هذا؟ طيب، ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم أعني اطراح الشك بقيد آخر، وهو أن يكون الشك في سبب حاضر، كما جاء في الحديث برواية إيه؟ الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء لا في الصلاة، في المسجد، في الإيه؟ في المسجد. نظر إلى هذه الرواية في المسجد، حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة، كما قلت لك توضأت من ساعتين وشككت في الحدث منذ ساعة، يقول لك لا، هذا الحدث الشك في الحدث رفع يقين الطهارة، وعليك أن إيه؟ عليك أن تستأنف الطهارة من جديد، عليك أن تتوضأ من جديد. واضح الكلام؟ وما أخذ هذا ما ذكرناه نفس القاعدة بس بتطبق بوجه آخر، يعني شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي شك في الحدث في سبب حاضر، وهو كونه في الإيه؟ في المسجد. فيقول هذا المالكي أو بعض المالكية ماذا يقول؟ الشك معتبر لأنه وصف مؤثر، وكون هذا الشك وقع على سبب حاضر وصف مؤيد للتأثير، وما كان مؤثرا أو مؤيدا للتأثير يجب اعتباره ولا يجوز إلغاء، وإذا اعتبر امتنع الإلحاق. يبقى لا يلحق الشك في الحدث السابق بالشك في الحدث الحاضر. ماشي، هذا كلام غاية في الفقه، ماشي فهموا جيد. وما أخذ هذا ما ذكرناه من أن أول مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي ينبغي اعتبارها بأن تكون مؤثرة أو مؤيدة للتأثير، ومورد النص اشتمل على هذا الوصف وهو كونه شك في سبب حاضر. ماشي، فلا يلحق به ما ليس فيه معنى، ودي أنا قلتها لك. ما الذي يترتب على اعتبار القيد؟ عدم الإلحاق. وما الذي يترتب على إلغاء القيد؟ الإلحاق. ماشي، ولذلك هم يقولون أن تنقيح المناط نوع من الإلحاق. تنقيح المناط إذا ألغي القيد هو نوع من إيه؟ من الإلحاق بنفي الفارق، نوع منه. كما قال لك الشافعي لا فرق بين أن يكون الشك في خارج الصلاة وفي داخل الصلاة، فأنا ألحق ما كان خارج الصلاة بما كان داخلها. واضح؟ ما هو ألغى القيد، لما ألغى القيد حصل عنده إلحاق بإيه؟ حصل عنده إلحاق بنفي الفارق. المالكي لما اعتبر قيد الصلاة قال لا ألحق ما كان خارج الصلاة بما كان داخلها. طب والمالكي الآخر الذي اعتبر السبب الحاضر قال لا ألحق السبب السابق الشك في الحدث السابق بالشك في الحدث الحاضر، فالحاضر يعتبر الحاضر يعتبر في عدم انتقاد الطهارة، أما السابق فنقول أنه ينقض الطهارة. واضح؟ طيب، الشيخ بيقول إلا أن هذا القول أضعف قليلا من الأول. ماشي؟ ثانية واحدة، كونك في الصلاة وأنت قلت لي لو رتبنا على ذلك حصول الحدث ورتبنا على ذلك انتقاض الطهارة أدى ذلك إلى بطلان الصلاة وصحتها ظاهرا، يمكن أن يكون معنى النظر إليه الشارع سأحافظ على صلاتك فلا أجعل شكك في الحدث حدثا، هذا معنى يمكن أن يكون معتبرا، سأحافظ على صلاتكم فلا أجعل الشك في الحدث حدثا، هذا معنى يمكن يكون المقصود للشارع. طيب لو أن كونك في المسجد، كونك في المسجد لك أن تقول أنه لا يناسب إيه؟ رفع الانتقاد، يعني لأن شكك في، لو قلت لك مثلا شكك في الحدث لأنه واقع منك في المسجد لا يؤثر في انتقاد الطهارة، فهم؟ تقول ما شأن كونه في المسجد أو كونه في البيت؟ وما شأن كونه في سبب حاضر أو في سبب سابق؟ أنا لا أجد معنى لهذا الأمر، لكن في داخل الصلاة له معنى إيه؟ ملاحظ. فالشيخ هنا يقول لك الوجه الثاني لبعض المالكية أضعف من الوجه الأول لبعض المالكية، لأن هناك الوصف مناسبته أظهر، يعني كونه في الصلاة فيه معنى المناسب، وكونه في المسجد لك أن تقول لا مناسبة فيه، ولو كان فيه مناسبة فالمناسبة فيه أضعف من كونه في الإيه؟ في الصلاة. فلذلك اعتبار هذا القيد أضعف من اعتبار يعني كونه في المسجد أو كون ذلك في حدث إيه؟ حاضر. هذا المعنى اعتباره أضعف من اعتبار كونه في الإيه؟ أضعف من كونه في الصلاة، يعني اعتبار كونه في المسجد أضعف من اعتبار كونه في الصلاة. كونه في سبب حاضر أو في حدث حاضر أضعف من اعتبار كونه في داخل الصلاة. طب الضعف ده بناء على إيه؟ بناء على إما على عدم المناسبة أو على ضعف المناسبة. واضح الكلام؟ واضح؟ ليست هذه الرواية تؤيد ما قاله الشافعي أنه يلحق ما كان خارج الصلاة بما كان في الصلاة؟ صحيح تؤيد. ماشي. طيب خلي بالك من حاجة، من سأفعل على ذلك. في الحديث ذكر القيد في الصلاة في هذه الرواية، هو بيتكلم على رواية أخرى، رواية أخرى اللي هو إيه؟ يعني هذا المالكي، هذا المالكي اعتبر الرواية الأخرى الذي شكي إلى رسول الرجل الذي يخير أن يجد الشيء في المسجد، فبناء على ذلك قال لك ما دام في المسجد فهو سبب حاضر، فيعتبر السبب الحاضر ولا يعتبر شك في حدث حاضر، فيعتبر الشك في الحدث الحاضر ولا يعتبر الشك في الحدث السابق. يعني هذه هذا القيد أخذ من الرواية الأخرى مش من رواية في الصلاة. الصيغة الأضعف ليست هنا على بابه اللي هو إيه؟ هذا القول أضعف قليلا من الأول. ما هو الشيخ يشرح إلا أن هذا القول أضعف قليلا من الأول، لأن صحة العمل ظاهرا وانعقاد الصلاة سبب مانع مناسب لاطراح الشك، فالمعنى فيه ظاهر، المعنى المناسب إيه؟ ظاهر. وكون هذا الوصف مؤيدا للتأثير ظاهر. أما كون السبب ناجزا واضح في الوقت الحاضر فإنه غير مناسب أو مناسب مناسبة، فإما غير مناسب يعني فإما أنه غير مناسب أو أنه مناسب مناسبة ضعيف. فلأجل ذلك مناسبة كونه في الصلاة أقوى، فكان اعتبار هذا أقوى، وكونه في المسجد أو في سبب حاضر هذا إما أنه لا مناسبة فيه أو مناسبته أضعف فاعتباره أضعف. واضح هذا الكلام؟ شيخنا وأما كون السبب ناجزا أي حاضرا يريد أن يقول مهما كان حاضرا أم سابقا. القاعدة التي قلناها إيه يا محمد؟ القاعدة إيه؟ أنه إذا كان مؤثرا أو مؤيدا للتأثير اعتبر، وإذا لم يكن كذلك لم يعتبر. فأنت تقول كونه في المسجد أو كون ذلك في الشك في حدث حاضر هذا الوصف ليس مؤثرا، الوصف المؤثر هو الشك وليس مؤيدا. كونه في المسجد غير مؤثر. كونه في المسجد غير مؤثر لأن المؤثر هو الشك، وكونه في المسجد ليس مؤيدا للتأثير. ما دام ليس مؤثرا ولا مؤيدا للتأثير فلا يعتبر هذا القيد، ويلحق الشك خارج المسجد بالشك في داخل المسجد ويلحق الشك في السبب السابق في الحدث السابق يلحق بالشك في الحدث الحاضر، كلاهما لا يرفع الطهارة المتيقنة. ماشي القاعدة كده إن شاء الله انضبطت، انضبطت وأطبقت أكثر من مرة. ماشي. والذي يمكن الشيخ يقول والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل، الشيخ أول صدق هذا القول، الشيخ صدق هذا القول اللي هو الذي يفرق بين السبب الحاضر والسبب السابق، الشيخ استضعفه ولكن يقول يمكن لهذا القائل أن يقوي استدلاله بوجه من الوجوه وهو أن يقول كذا. والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل أن يرى أن الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة معمول به، فلا يخرج عنه إلا بما ورد فيه النص وما بقي يعمل فيه بالأصل. ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل. نفهم هذا الكلام. القاعدة عندك يا مولانا، القاعدة عندك الآتي، أن الصلاة ثبتت في الذمة بيقين، وما ثبت في الذمة بيقين لا يرتفع إلا بيقين. لابد أن تأتي الصلاة نتيقن صحتها لكي ترفع لكي تفرغ الذمة من الانشغال بالصلاة، انشغالها ثبت بيقين فلا تفرغ إلا بيقين. مش هذا أصل اللي هو اللي اعتبره الملكية، والأصل بقاء مكان على مكان، الأصل زمانه كانت مشغولة بالصلاة فتبقى مشغولة بالصلاة إلى أن نتيقن وجود صلاة صحيحة تفرغ الذمة بيقين. من شغل بيقين لا يفرغ إلا بيقين، والأصل بقاء مكان على مكان. واضح هذا الكلام؟ طيب المالكي يقول هكذا، ممكن يقوى وجهه بهذا الكلام، نقول الأصل بقاء الصلاة في الذمة وهذا، فأنا أعمل بهذا الأصل ولا أخرج عنه في شيء من الأشياء. تمام كده؟ إلا لضرورة، والضرورة هي ما ورد به النص. النص ورد، النص إيه؟ ورد بأن الشك في السبب الحاضر أو في الحدث الحاضر، النص ورد بأن الشك في السبب أو الحدث الحاضر لا يرفع يقين الطهارة، لا ينقض الطهارة وتصح معه الصلاة. فالصلاة التي حصل معها شك في الطهارة في سبب حاضر صحيح ومفرغة للذمة، ومفرغة للذمة، وأنا خرجت عن الأصل، بس خرجت عن الأصل لضرورة النص، الأصل أن ما أن شغل الذمة كان بيقين فلا يرتفع إلا بصلاة متيقن صحتها، وهذه الصلاة وإن كان مشكوك في صحتها لكننا رفعنا بها اليقين السابق وقلنا أن الذمة لا تنشغل، أو أن الذمة قد فرغت بهذه الصلاة المشكوك في طهارتها. لأجل إيه؟ لأجل النص. يبقى نحن نخالف الأصل في محل الضرورة فقط وهو ما ورد به النص، ولا حاجة لأن نخالف الأصل في غير ما ورد به النص، فنقتصر على ما ورد به النص ونقول الصلاة التي وقع فيها شك في سبب حاضر تخرج عن الأصل ولا يخرج عن هذا الأصل غيرها، وبالتالي الشك في السبب السابق داخل على الأصل وترتفع معه الطهارة ولا تصح معه الصلاة وتبقى الذمة مشغولة بالصلاة. ماشي. ولا ترفعها تلك الصلاة التي وقعت منك مع شك في طهارتها في سبب سابق. وأنا كده شرحتها برضه. ماشي. وكلام الشيخ أوضح من كلامي. والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل أن يرى أن الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به، معمول به في إيه؟ في كل المواضع ولا يستثنى منها موضع إلا موضع الضرورة، فلا يخرج عنه إلا الموضع الضرورة وهو ما ورد فيه النص، وما بقي يعمل فيه بالأصل. واضح واضح هذا الكلام؟ وما بقي ما لم يرد النص، النص ورد بأن الشك في سبب الحاضر لا يرفع يقين الطهارة وتصح معه الصلاة وتفرغ به الذمة، فيعمل بالنص في مورده فقط، وما عدا هذا الموضع يعمل فيه بالأصل، وهو أن الذمة لا تفرغ إلا بيقين ولا تفرغ بشك. ومن جملة ذلك ما لو شك في سبب سابق، ما لو شك في سبب سابق ما الذي يحصل؟ الصلاة معه لا تصح ولا تفرغ الذمة، وتبقى ذمتك مشغولة بالصلاة، فهم؟ فلو صليت الظهر، لو صليت الظهر بوضوء طرأ عليه شك في سبب سابق، أقول الصلاة ما زالت في ذمتك وأنت مطالب بتفريغها بأن تصلي من جديد، وهذه الصلاة غير معتبرة. فهمت هذا؟ ولو قلت لي ولو صليت الظهر بطهارة طرأ عليها شك في سبب حاضر، أعمل بمورد النص، أعمل بالنص في مورده، أعمل بالنص في مورده، وأقول هذه خرجت عن الأصل لأجل النص. وما سوى هذا الموضع لا يعمل فيه بالأصل ولا يفرغ الذمة إلا إذا كان متيقنا، وهذا غير متيقن. هذا يعني هي المخصوص بالنص، الأصل عندهم مخصوص بالنص. إيه؟ الأصل عندهم مخصوص بالنص. تمام، الأصل عندهم مخصوص بالنص، النص يعمل به في كل مواضعه ولا يخرج عنه إلا عندما تقتضي الضرورة الخروج، وهو ما لو ورد النص بخلافه. إذا عنده لا يحتاج إلى تنقيح المناط حتى يبدي فيه المؤثر. جميل، ماشي، وأنا سأجيب عن هذا، أنا سأجيب عن هذا السؤال جيد وأنا سأجيب عنه، ماشي. ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن النص، طب خلي بالك، فلا يخرج عنه إلا بما ورد فيه النص، وما بقي يعمل فيه بالأصل. ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة. واضح هذا الكلام؟ يعني ورد النص بكذا، ظهر لي المعنى أو لم يظهر لي، ظهر لي المعنى المناسب أو لم يظهر لي المعنى المناسب، ما ورد به النص يعمل به، ظهر لي فيه معنى مناسب أو لم يظهر لي فيه معنى مناسب، وأخالف النص وأخالف الأصل، وأخالف الإيه؟ النص في الموضع الذي ورد فيه النص، أخالف الأصل في الموضع الذي ورد فيه النص، واضح؟ وإذا هذا استثناء من الأصل، هذا استثناء من الأصل، سواء كان ما ورد به النص ظهر معناه أو لم يظهر معناه. تمام؟ كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل. أعطي أمثلة سريعة. الأصل في الشهادة على الأموال أنه لا يقبل فيها شهادة الرجل الواحد، واضح هذا؟ لا أصل معمول به، لكن خرج عنه مين؟ شهادة خزيمة بالنص، فقال النبي من شهد له خزيمة فهو إيه؟ حسبه، من شهد له شهادة خزيمة في الأموال وحدها تكفي، صح كده؟ قال لي هذا خرج عن الأصل بالنص، وما خرج عن الأصل بالنص يقتصر فيه على مورد ولا يلحق به غيره، وبالتالي لا يلحق بخزيمة غيره، واضح؟ والعناق التي لم تبلغ سن الأضحية، التضحية بها لا تجزي، وهذا أصل معمول به ولم يستثنى عنه منه إلا إيه؟ عناق أبي بردة بن نيار خليل البراء بن عازب، والنبي قال له تجزئه فولن تجزئ عن أحد بعدك. فنقول عناق أبي بردة بن نيار تجزئ في الأضحية ولا يلحق بها غيرها، لأن إذا ورد النص على خلاف الأصل يعمل بالنص في مورده على خلاف الأصل ولا يلحق به غيره. طب ده بناء على إيه يا محمد؟ بناء على قاعدة تقول لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول، لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول، تمام؟ طب هذه القاعدة هل هي محل اتفاق ولا مختلف فيها؟ مختلف فيها. وإذا كنت أنا أقول يجوز القياس على أصل يخالف الأصول، يبقى حينئذ أقول لك إيه؟ إذا ورد هذا في السبب الحاضر فيمكنني بإلغاء القيد أن ألحق به السبب السابق، ولو قلت لي هذا قياس على أصل يخالف الأصول أقول لك يجوز عندي القياس على أصل يخالف الأصول، فهم؟ يبقى بناء هذا الكلام على إيه؟ على أنه لا يجوز عندك القياس على أصل يخالف الأصول، واضح؟ ما ورد به النص هو أصل بذاته، بس أصل بذاته خرج عن الأصل العام. فإذا كنت تقول لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول تقول هذا يعمل بالنص في مورد النص على خلاف الأصل ولا يلحق به غيره، بناء على أنه لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول. طب إذا كنت تجيز تقول والله إذا كان إلحاق فرع بالأصل الذي خالف الأصول أولى من إلحاقه بسائر الأصول فحينئذ نقول يجوز القياس على أصل يخالف الأصول. أشرحها برضه بسرعة. عندي قاعدة عامة في الربويات أن المماثلة شرط، تمام كده؟ ولأجل ذلك لا يجوز بيع الرطب بالتمر لعدم تحقق المماثلة، واستثني منه بيع الرطب بالتمر على رؤوس الإيه؟ النخل التي هي مسألة العراية. فيتأتي عندي مسألة العنب، بيع العنب بالزبيب، مسألة بيع العنب بالزبيب هل ألحقها بسائر الأصول في باب الربويات؟ بيع العنب بالزبيب لا تتحقق فيه المماثلة فيمتنع بيعه قياسا على سائر الأصول في باب الربويات، ولا أقيسه على ما استثناه الشارع فأجاز بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل، فهم؟ فأنا أيضا أجيز بيع العنب بالزبيب قياسا على الأصل الذي خلف الأصول، يعني هل ألحقه بسائر الأصول فيحرم بيع العنب بالزبيب، ولا أقيسه على ما استثناه الشارع في مسألة بيع الرطب بالتمر فأجيزه؟ إذا كنت تقول لا يجوز القياس على أصل خلف الأصول يبقى تقول إيه؟ لا، العنب بالزبيب يلتحق بسائر الأصول في باب الربويات، وعند تحقق عدم المماثلة يمتنع البيع، مش هذا هو الأصل العام في باب الربويات؟ وإذا كنت تجيز الأصل على أصل يخالف القياس على أصل يخالف الأصول تقول ماذا؟ تقول إلحاقه، إلحاق العنب بالزبيب أقوى، إلحاق بيع العنب بالزبيب ببيع الرطب بالتمر أقوى من إلحاقه بسائر الأصول، فيتعين الإلحاق حينئذ ويجوز بيع العنب بالزبيب قياسا على بيع الرطب بالتمر. إذن هو يبطل العمل العام بالكلية إيه؟ إذا قلنا بالجواز هو يبطل العمل العام بالكلية. عام إيه؟ هذا الأصول وبقية الأصول مثلا أنت دلوقتي الأصول الأصل يعمل به، ولا يجوز بيع الربويات إلا مع تحقق المماثلة، ولم يخرج عن هذا الأصل إلا شيئان، أحدهما بالنص وهو بيع الرطب بالتمر على رؤوس النخل هي مسألة العراية، وما قيس عليه من مسألة بيع العنب بالزبيب ولا ألحق به. وما المانع أن نلحق الثالث والرابع؟ إذا وجد، أين هو؟ نعم إذا وجد. ما لا يوجد؟ مثلا المعازف أن الأصل أنا لا لا لا يعني لا أنا ناس شعب في الأمثلة فهم. أنا أنا أنا ما أطلت الأصل, أنا ما أطلت الأصل, أنا حافظت على الأصل ولكن استثنيت منه شيء بالنص وشيء بالقياس على ما نقيس على المستثنى من النص. فأنا أحافظ على الأصل نعم, لكن استثنيت منه ما ورد فيه النص وما قيس عليه. ماشي. طيب على كل, على كل أنا أنا أنا لست بصدد أن أقنعك بأنه يجوز القياس على الأصل يخالف الأصول. تقلد أنت ما شئت. هذا الكلام, هذا الكلام الذي يقوله الشيخ يقوي به كلام المالكي يتجه على إيه؟ على رأي من رأى أنه لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول. فإن ورد أصل يخالف الأصول يعمل بالنص في مورده على خلاف الأصل ولا يلحق به غيره بناء على أنه لا يجوز القياس على أصل يخالف الأصول. طب أنا كشافعي كيف أرد هذا الكلام؟ أنا يجوز عندي القياس على أصل يخالف الأصول, وهذا وإن ورد في سبب حاضر مخالفا للأصل فيجوز لي أن ألحق به السبب السابق ولا قياس على أصل يخالف الأصول. واضح؟ مش أعني أنه مقتصر على مورد النص إذا خرج عن الأصل. يرى كده أعني أنه مقتصر على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو إيه؟ قياس أو القياس من غير اعتبار المناسبة. واضح الكلام؟ يعني قلت لك إيه؟ خزيمة مستثنى من قاعدة تعد شهادة الرجلين تمام كده؟ لماذا؟ لو قلت المطلق التصديق لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لك والله لو كان هذا هو المعنى لكان أبو بكر أولى بهذا الحكم منه ولا التحق به سائر الصحابة المصدقين لرسول الله, ولكن الأمر ليس كذلك. يبقى هو لمعنى في خزيمة لا نعرفه لم يظهر لنا. لو كان التصديق فهم لا شاركه فيه أبو بكر, كان أبو بكر أولى منه بهذا, لكن أبو بكر لا يشاركه وعمر لا يشاركه وسائر الصحابة المصدقين للنبي لا يشاركون. يبقى هو لمعنى في خزيمة الله يعلم. من غير اعتبار مناسبة في النص, من غير اعتبار مناسبة طبعا احنا ايه, من غير اعتبار ظهور مناسبة في النص. ايه في النص؟ في موارد في النص من غير اعتبار طبعا هي المناسبة لا تنتفي, لكن الذي ينتفي هو ظهورها. من غير مناسبة من غير ظهور مناسبة, من غير اعتبار ظهور ايه مناسبة. طب أنا أسألك الآن, عناق أبي بردة, يعني عناق أبي بردة بن النيار لماذا تختص بالإجزاء دون غيرها؟ لأن مورد النص بين. لا أنا أسأل عن المعنى المناسب. لا لمعنى المناسب لكن لم يظهر لي, أحكام الشرع لك تكون اعتباطية, لا لابد أن يكون فيها معنى مناسب بس لم يظهر لي. اختصاص عناق أبي بردة بالإجزاء دون غيرها لمعنى فيها لكن لم يظهر ايه, لم يظهر لنا. واضح شيخنا؟ هكذا يمكن لنا ان نقول في الحق السليم. الحق بيع عرض الزبيب مسألة الرغبة بالطمر. لك ان تدعي ذلك, لك ان تدعي ذلك, لكن هم في الفقه منعوا هذا الشيء. منعوا ايه؟ هم فقط ذكر الهرائم. لا والحق بها العنب بالزبيب عند هذا عند الشافعية, عند هذا انتصار الشافعية. الشافعية يلحقون العنب بالزبيب بمسألة الرطب بالتمر. إما قرأنا هناك الأمر هذه المسألة إيه؟ ما قرأته أنا أنني لم أرى هذه المسألة, يعني أنه يلحق أنه يجوز بيع الزبيب العنب. والعنب ما يأتي فيه الخرس شرع أنا تكون الأجار بال. أبي راجعوه في الفقه. سواء أنا أعرف إن مذهب الشافعية في العنب الزبيب كمذهب في الرطب والثمر. الخرس لا يأتي بالعنب شيء, لأن تكون بالأورا لا يأتي بالخرس بل على الأجار على العنب. تحققوا من الفقه. تحققه منها في الفقه، بس أنا الذي أعرفه أنها كذلك في مذهب الشافعي. إن كنت أنا مخطئ صحيح، ما فيش مشكلة. ماشي. وهذا أيضا لا يضرني، يعني أنا لا يضرني هذا. لماذا؟ يعني والله إن ثبت هذا في مذهب الشافعي كان بها، وهم قاسوا على خلاف قاسوا على أصل خلاف الأصول، وإلا فهذا على مذهب غيره، إن لم يكن على مذهب الشافعي فهو على مذهب غيره. ماشي. وسببه أن إعمال النص في مورده لا بد منه، والعمل بالأصل أو القياس المضطرد. ماشي. طبعا إحنا نطلق القياس على القاعدة المستمرة، القياس يطلق على القاعدة المستمرة، والعمل بالأصل أو القياس يعني اللي هو القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة أن الأموال لا تقبل فيها إلا شهادة رجلين واستثنية منها خزيمة، والأصل في الأضحية اشتراط سن معين فما دونها لا يجزي واستثنية منها عناق أبي بردة بن نيار. واضح. والأصل في الربويات أنها لا تجوز إلا مع تحقق المماثلة، وعند عدم تحقق المماثلة تمتنع واستثنية منها بيع الرطب بالتمر التي هي مسألة العراية. يبقى العمل بالأصل تساوي القياس المضطرد اللي هي القاعدة المستمرة. واضح. مسترسل لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة. طب وما هو قدر الضرورة؟ ورود النص على خلاف هذا الأصل أو على خلاف هذه القاعدة في موضع، فيعمل بالنص في موضعه، ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص، ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده سواء كان مناسبا يعني ظاهر المناسبة أو لم يكن ظاهر المناسبة. واضح كده؟ لحد كده انتهى التقرير. واضح؟ بس في إشكال على هذا التقرير ستصادم صاحبه اللي هو المالكي. مش الشيخ قال هذا الكلام يحاول به تقوية مذهب المالكي الذي فرق بين الحدث السابق، الشك في حدث سابق والشك في حدث حاضر؟ أنا طيب أعد عليه كلامك حتى أفهم ماذا تقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في المسجد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهو شك، وكونه في المسجد يعني كونه في سبب حاضر. صح كده؟ وهذا مؤثر وهذا مؤيد للتأثير، فيعتبر فإيه؟ فيعتبر. قلت له طيب إذا اعتبرت كونه في سبب حاضر يلزمك ألا تعتبر كونه في الصلاة، وإذا اعتبرت كونه في الصلاة يلزمك ألا تعتبر كونه في المسجد، فأنت اعتبارك لأحد القيدين يلزم منه الغاية الإيه؟ ما أنا عندي الشك، وعندي قيد كونه في الصلاة وقيد كونه في سبب حاضر. إذا اعتبرت كونه في سبب الحاضر ستلغي اعتبار كونه في الإيه؟ في الصلاة. وإذا اعتبرت كونه في الصلاة ستلغي اعتبار كونه في سبب حاضر. اختر بقى، اختر إحدى المصيبتين. فهم؟ ماذا ستأخذ وماذا ستترك؟ فهمت هذا الإلزام؟ وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في الصلاة. فهمت القصد إيه؟ أنك إذا اعتبرت أحد القيدين لازمك إلغاء القيد الآخر. ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين، أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات وهو أن يكون الشك لمن هو في المسجد، وكونه في المسجد أعم من كونه في الصلاة، فيؤخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر وهو كونه في الصلاة، ويبقى كونه شاكا في سبب ناجز. تفهم هذا الكلام؟ شكر للرسول الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في المسجد. أنا لا أعرف رواية الحديث بالضبط يعني، بس يعني ربما تكون قريبة من هذا يعني. في المسجد يقول لك هذا المالكي، أنت قلت له إذا اعتبرت أحد القيدين لازمك إلغاء الإيه الآخر، فيمكن أن يجيب بهذا. يقول أنا أعتبر الرواية التي فيها ذكر المسجد وكونه في المسجد أعم من أن يكون فيه صلاة أو في إيه أو في غير صلاة، يبقى كأن السبب الحاضر يتناول ما لو كان في صلاة ويتناول ما لو لم يكن في صلاة، فلا يلزم من اعتبار أحد القيدين إلغاء الآخر، بل أنا أعتبر القيد الإيه الأعم ويندرج فيه الأخص. واضح يا مولانا؟ أنا عندي قيد أعم وهو كونه في المسجد، كونه في سبب حاضر، وإذا كان في المسجد فقد يكون في صلاة وقد لا يكون في صلاة، فلو اعتبرت خصوص كونه في الصلاة سألغي اعتبار السبب الحاضر، لكن لو اعتبرت عموم السبب الحاضر سيندرج فيه كونه في الصلاة. يبقى هو يقول لك أمنع أن اعتبار أحد القيدين يلزم منه إلغاء الآخر، يلزم منه إلغاء الآخر، بل أنا أعتبر السبب الأعم وهو كونه في سبب حاضر، وهذا يتناول ما لو كان في صلاة ويتناول ما لو لم يكن في صلاة، فأنا أعتبر القيد الأعم ويندرج في القيد الأخص. أعتبر القيد كونه في المسجد ولا أعتبر القيد كونه في الصلاة، كونه في الصلاة، لأن كونه في الصلاة مندرجة في فيما لو كان في المسجد. وطبعا المسجد هنا أخذنا منه السبب الحاضر، السبب الحاضر سواء كان في صلاة أو كان قبيل الصلاة. شيخنا هذا يقول أنه أن كونه في المسجد عام صح؟ كونه في المسجد أخذنا منها أنه سبب حاضر، والسبب الحاضر أعم من أن تكون فيه في داخل الصلاة أو قبيل الصلاة. السبب الحاضر يشمل ما كان داخل الصلاة وما كان قبيل الصلاة، وبالتالي أنا لو اعتبرت القيد الأعم اندرج فيه القيد الإيه إلى خاص، وبالتالي أقول لك كالآتي: لو وقع لك شك داخل الصلاة لا يعتبر، ولو وقع لك شك قبيل الصلاة لا يعتبر، ولا يلزم من اعتبار كونه في المسجد إلغاء قيد كونه في الصلاة، بل قيد كونه في الصلاة مندرج فيه. فالآن هو لا يعيد قول مالك هذا المالك، هو لا هو الحاصل كالآتي: بعض المالكية اعتبر السبب الحاضر ولم يلحق به السبب السابق، وقال الشيخ ان هذا ضعيف، لكن يمكن ان يقوى لان هذا ورد بالنص على خلاف الاصل، وما ورد بالنص على خلاف الاصل يختصر فيه على مورد النص ولا يلحق غيره به، لكن هذا الكلام يلزم عليه انه اذا اعتبر احد القيدين الغى القيدة الآخر، إذا اعتبرت كونه في سبب حاضر ألغيت كونه في الصلاة، وإذا اعتبرت كونه في الصلاة ألغيت كونه في سبب حاضر. فالشيخ يقول هذا الإلزام في وجه الملك يمكن أن يجاوب عنه بأحد جوابين، بأن يقول لك أمنع أن اعتبار أحد القيدين يلزم منه إلغاء القيد الآخر، بل أنا أعتبر القيد الأعم ويندرج فيه القيد الأخص، أعتبر كونه في سبب حاضر فيتناول ما لو كان في داخل الصلاة ولو وما كان قبيل الصلاة. الشك إذا وقع في الحالتين لا ينقض الطهارة، وبالتالي لا يلزم من اعتبار أحد القيدين إلغاء الآخر، لا يلزم من اعتبار كونه في سبب الحاضر إلغاء كونه في الإيه في الصلاة، لأن كونه في سبب الحاضر يتناول الصورتين، ما كان قبيل الصلاة وما كان في أثناء الصلاة. ماشي، فيقول ذلك على انه لا ينقض الوضوء سواء كان في الصلاه ام خارج الصلاه، مش خارج الصلاه مطلقا، قبيل الصلاه عشان يكون في سبب حاضر، لكن خارج الصلاه منذ وقت يبقى هذا ايه في شك في حدث سابق، فهذا لا يلتحق. واضح؟ قبيل الصلاه ولكن الليل لم يدخل الصلاه. قبيل الصلاه ولم يدخل الصلاه أو في أثناء الصلاة، هذا يصدق عليه إيه شك في سبب حاضر. إذا اعتبرت هذا لا يلزم منه إلغاء قيد الصلاة. واضح؟ إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة، فإن الحضور في المسجد يراد بالصلاة فقد يلازمها فيعبر به عنها، وهذا وإن كان مجازا إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة، فحينئذ يكون ذلك اختلاف في العبارة الراوي بتفسير أحد اللفظين على الآخر، ويرجع إلى أن المراد كونه في الصلاة. تفهم هذا الكلام؟ هذا الجواب حاصله إيه؟ أنا أعتبر القيد الأعم ولا أعتبر القيد الأخص؟ أنا أعتبر إيه؟ الخيل الأعم ولا أعتبر الخيل الأخص؟ والخيل الأخص من درجة الخيل الأعم، واضح؟ طب لكن لو أنا اعتبرت الخيل الأخص يلزم منه إلغاء الخيل الأعم، لو اعتبرت كونه في الصلاة يبقى لا يتناول مكان قبيل الصلاة خارجها، صح كده ولا لا؟ اعتبار الأخص يلزم منه إلغاء الأعم، لكن إلغاء الأعم لا يلزم منه إلغاء الأخص لأنه مندرج فيه. فإحنا قلنا بعض المالكية وبعض المالكية، هنرجع إلى البعض الذي قال يعتبر مكانه في الصلاة ولا يعتبر مكانه خارجها، سيرد على الذي اعتبر السبب الحاضر فيقول له الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة والرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في المسجد، لو كان هذا حديثا واحدا مخرجه واحدا يبقى المقصود بالمسجد هو ما قصد بالصلاة، ونستطيع من جهة اللغة أن نعبر عن الصلاة بالمسجد بطريق المجاز، طريق الإيه؟ المجاز. فلان في المسجد أي فلان في الصلاة، واضح؟ لماذا؟ قال لي هناك ملازمة بين المسجد وبين الصلاة، وباعتبار هذه الملازمة أستطيع أن أتجوز فأطلق المسجد وأريد الصلاة، يبقى فلان في المسجد أي فلان في إيه؟ في صلاته، واضح؟ يبقى بعض المالكية الذي يقول يعتبر كونه في الصلاة ولا يعتبر كونه أي كون الشك خارج الصلاة، يقول له لماذا لا تقول ما أقول، وهو أن لفظ المسجد الذي تمسكت أنت به ليس على حقيقته، وإنما المقصود به المعنى المجازي، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في المسجد أي الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، أطلق المسجد وأريد إيه؟ وأريد الصلاة مجازا لعلاقة الملازمة، لعلاقة الملازمة، أو نقول إيه؟ أطلق المحل وأراد الحال، المسجد محل للصلاة فأطلق المحلة وأراد الحالة. ما المانع أن نحمل الحديث الأول في الصلاة الثاني قبيل الصلاة سبب الحادث قبيل الصلاة، يكون مبدأ في داخل الصلاة داخل قبيل الصلاة. السؤال الثاني في المسجد الذي جاء نقول سبب الحادث يعني قبيل الصلاة يعني نرجع خارج الصلاة، أما جاءك حديث أول نرجع في داخل الصلاة. ما هو في إشكالية واحدة على هذا، وهو أنك لو اعتبرت كونه في الصلاة لا تعتبر كونه خارج الصلاة حتى ولو كان سببا حاضرا لو كان قبيل الصلاة، فاهم؟ فأنت إذا اعتبرت الأخص فقط ألغيت الأعم، لكن إذا ألغيت الأعم اندرج فيه الأخص، واضح؟ هذا شرح الثاني. وهو أقوى من الأول، ما ورد في الحديث إن الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل، إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث ما شرحنا هذا، قلنا إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث واحد، يعني هو ليس حديثين، إذا كان هذا الحديث لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في المسجد لا ينصرف وشخي إليه مرة أخرى الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف، يبقى حديث متعدد حديثين، لكن لو كان هذا الحديث واحد حديث إيه؟ واحد، بس أحدهم عبر بأحد الرواة عبر بالحقيقة وأحدهم عبر بالمجاز، فهم؟ يبقى لابد أن أؤول، إذا كان حديثا واحدا يبقى لابد أن أؤول ما ورد ذا في إحدى الروايتين لكي يتفق مع ما هو في الرواية الأخرى، لأنه تكلم به مرة واحدة. النبي شكي إليه الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة مثلا، فقال لا ينصرف، فجاء الرواة، فهذا رواه في المسجد وهذا رواه في الصلاة، هو حديث واحد والنبي ما تكلم به إلا مرة واحدة، يبقى لابد أن تحمل إحدى الروايتين على ما توافق الأخرى، حينئذ أقول لك اعمل بالمجاز حتى تتفق الروايتين في المعنى، لأن النبي تكلم به قال لا ينصرف على سؤال ورد له مرة واحدة، لكن لو ورد مرتين فهم؟ يبقى هنا ممكن أقول يحمل الصلاة على حقيقتها ويحمل المسجد على حقيقته، فهم كيف يا محمد؟ تكرار يعني ما فائدة تكرار نفس الشيء يكرر ثاني في مسجد وفي صلاة إذا جعلنا مجازا إذا تعدد الحديث، يعني فرض شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في المسجد، يبقى هما وقعتين وسؤالتين، فقال في الأول لا ينصرف وقال في الثاني لا ينصرف، هنا تعدد الحديث، يبقى ممكن يحمل الأول على حقيقته وهذا هو الأصل، ويحمل الثاني على حقيقته وهذا هو الأصل، ولا داعي لأن أول إحدى الروايتين بما توافق الأخرى، كده واضح؟ لكن فرضا الحديث واحد، الحديث إيه؟ النبي لم يسأل إلا مرة واحدة فأخوانا لا ينصرف، طب هل هذا السؤال لابد أن يكون ورد مرة واحدة، أحدهما روي بأنه في المسجد وأحدهما روي بأنه في الصلاة وهو حديث واحد، يبقى لابد أن أؤول إحدى الروايتين مما توافق الإيه؟ الأخرى، لأنه كلام واحد ليس كلامين، كده المعنى واضح؟ شوف الساعة كم الحرب الثاني وهو أقوى من الأول ما ورد في الحديث إن الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل، أقوى من الحديث الأول؟ لا، وهذا أقوى هذا الجواب أنا قلت لك إيه أولا عشان نذكر بعض، قلنا في الاعتراض على هذا المليكي إذا اعتبرت أحد القيدين يلزمك إلغاء القيد الثاني، فقال لا يلزمني أنا أعتبر القيد الأعم فإن درش في الأخص، واضح؟ طب الجواب الثاني وهو أقوى من الجواب الأول، ما ورد في الحديث إن الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل، وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الإيه؟ الحاضر لإلغاء الشك، أقوى في ماذا؟ أقوى في الجواب، مش أنت ألزمته بأنه إيه؟ إذا اعتبرت أحد القيدين ألغيت الآخر، كيف يجاوب عن هذا الإلزام؟ الجواب الأول الذي ذكرناه أعتبر القيد الأعم فيندرج في الأخص ولا يلزم إهماله، الثاني وهو أقوى من أول الحديث هو إن الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل تمامه ويقول له أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، قالوا وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الإيه الحاضر، قال الشيخ وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مآخر العلماء في أقوالهم فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه، وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه. والشافعي رحمه الله ألغى القيدين معا، أعني كونه في الصلاة وأعني كونه في سبب ناجز واعتبر أصل الطهارة. ماشي. الآن أسأل بس سؤال سريع. الحاضر الآن. الشافعي رحمه الله ألغى، قال إيه؟ أنا أعتبر الشك فلا ألحق باليقين، وأما قيد كونه في الصلاة فلا أعتبره، وبالتالي ألحق ما كان خارج الصلاة بما كان داخل، وكونه في سبب الحاضر أنا أيضا لا أعتبره، فألحق الشك في السبب السابق أو في الحدث السابق على الشك في الحدث الإيه؟ الحاضر. ماشي. وللشافعي أن يقول أما كونه في سبب الحاضر فلا تظهر مناسبته ولا يظهر تأييده للتأثير، لا تظهر مناسبة، ليس بمؤثر لأن المؤثر هو الشك، وليس بمؤيد للتأثير لأنه لا تظهر فيه مناسبة. وأما كونه في الصلاة فهو وإن كان فيه معنى يمكن أن يكون مناسبا لكنه معارض بالأصل، وهو أن ما كان ما لم يكن ناقضا داخل الصلاة فليس بناقض خارج الصلاة، وهذا أقوى من المعنى الذي ذكرته في ولا تبطلوا أعمالكم لو كونه في الإيه؟ في الصلاة. وبالتالي أنا لا أعتبر القيد الثاني. ويترتب على إلغاء القيدين ما يلي: أن الشك يعتبر فلا يلحق به اليقين، وأن كونه في الصلاة لا يعتبر فيلحق به ما كان خارج الصلاة، وأن كونه في سبب الحاضر لا يعتبر فيلحق به ما كان في سبب سابق. ماشي ماشي. ربما يظهر رجح مذهب الشافعي رحمه الله. ماشي. يكفينا هذا القدر إن شاء الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.